بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما ذكرته وهو الكلام عن الفاعل. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن النائب عن الفاعل، حيث عنون له المصنف نائب الفاعل، ويسميه بعضهم بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، لكن التعبير بنائب الفاعل أسلم. إذن قال نائب الفاعل، نائب الفاعل، وقلت التعبير بنائب الفاعل أسلم ليشمل آش، ليشمل نيابة المفعول والمصدر والظرف وما إلى ذلك. إذن قال التعريف: نائب الفاعل اسم، نائب الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول ينوب عن الفاعل الأصلي بعد حذفه، ويأخذ نفس حكم هذا الأخير، ويكون نائب الفاعل مفعولا به أو مصدرا أو ظرفا أو جارا ومجرورا. إذن قال نائب الفاعل اسم، وغادي قلنا في الإخراج ويكون نائب الفاعل مفعولا به أو مصدرا أو ظرفا أو جارا ومجرورا. هل الجار والمجرور هو اسم؟ حرف. إذا ماشي اسم. إذا فقوله نائب الفاعل اسم مرفوع هذا باعتباره الأغلب ما عليناش. إذا أعطي بعض الأمثلة حتى يتضح بعد ذلك التعريف. أقول مثلا: أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، ولا نقول ضربت زيدا. ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ضربت يعني أنا. زيدا مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هنا بين النوب وآش، نريد أن ننيب المفعول أو نجعل المفعول مكان الفاعل، نريد أن نجعل المفعول مكان الفاعل. يعني الفاعل هنا فينا هو ضربت تاء، بننحيد هذه التاء ونجيب أش المفعول به مكان الفاعل، فنعطيه حكمه. إذا أش بنا نقوله ضرب زيد، ذاك الرفع اللي كان ضرب زيد، إذا كانت زيدا قلنا أش بنا نجيبه البلاصة البلاصة الفاعل. ضرب عمرو زيدا، كاع باش تتضح حيدنا عمرو جبناش زيدا، فنعطيه اش حكمه اللي هو الرفع. مزيان. اذا اش غادي يصير؟ ضرب زيد. مزيان. تنعاودوا نرجعوا للفاعل، الفعل عفوا، تنعاودوا نرجعوا للفعل وتنديروا فيه اش تغييرات، لان احنا دابا الان بهذاك الفعل نردوا اش نائب الفاعل، الفعل نغيروه باش يكون اش باش يكون صالح لاش للبناء للمفعول، باش يكون صالح للبناء للمفعول. اذا فاذا كان الفعل، الفعل اللي بغينا نبدلو متى يكون الا ماضي ولا مضارع، الامر ما تيتبدلش. اذا تنجيو ليه اول باول شيء تنضموا الاول تاعو، اذا كان ماضي تتولي اش ضو، ولا كان مضارع تيولي يو. يو. مزيان. التغيير الثاني يقع في الحرف ما قبل الأخير، فإن كان ماضيا كسر فنقول ضرب زيد، وإن كان مضارعا يفتح ما قبل الحرف الأخير اللي هو الراء. إذا نشبت ولي يضرب زيد يضرب زيد. إذا لاحظ ضرب عمرو زيدا ضرب فعل ماضي عمرو فاعل زيدا مفعول به. بنحيد هذاك الفاعل نحيده ونجيب أش المفعول بلص الفاعل فيأخذ أش حكمه. ضرب عمرو هندا ضرب عمرو هندا. إذن هندا بنجيب بلص عمرو شبه تولي هندون هندون بين نضموا الأول ونكسروا ما قبل الآخر. ولكن لاحظ بين نزيدوا حتى لأن بيولي آش بحال الفاعل تنعطيه الحكم تاعه بتقولي ضريبات هندون ضريبات هندون. إذا ضريبات أش بين نقوله ضريبة فعل ماضي مبني لاش أمازيا هذا المجهول. إذا قلنا مبني المجهول هذا باعتبار ما هو شائع وإلا فليس الماضي دائما فليس الفاعل يحذف دائما لجهالته. إلى واحد غادي دابا الآن إلى واحد دابا غادي الآن وتضرب تنقولوا ضرب زيدون شكون يضربوا ما عرفناش مزيان. خلق الله الإنسان خلق الله الإنسان خلق الإنسان. هل نقول بأن هذا الفعل ماضي مبني للمجهول؟ لا معلوم هنا علم حذف لاش للعلم به. إذا الفاعل يحذف لأغراض منها الجهالة ومنها أنه قد يكون معلوما ومنها الاستهجان والتحقير كقولك مثلا طعن عمر مثلا نقولش طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر تنقول طعن عمر ما يستحق الذكر. ها فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحر من الذي جمعهم فرعون فجمع فرعون نقول جمع لاش ما يستحق الذكر لأنه ملعون ياك. وأحيانا قد يحذف للخوف منه للخوف منه واحد ضرب واحد ما تقدرش تقول ضرب فلان فلانا لأنك إذا قلتي أفصحت عنه ربما ينالك أذى. إذن ف لا تذكره للخوف منه أو الخوف عليه أو الخوف عليه. إذا صرحت بالاسم تاعو ربما قد أيوة ما تقولش فلان ضرب فلان ضرب فلان فلانا لا تفصح للخوف عليه ربما يقدر يضرب شي واحد ولا كذا. إذن فالفاعل يحذف لأغراض. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا قال عبيد فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. فأوجب التأخير للمفعول به ها زيد تيولاش تيجي في بلاص الفاعل واعطيهاش حكم اللي هو حكم الرفع. إلا كان مذكر بيتذكر لي الفعل ولا كان مؤنث بيتأنت ليهاش الفعل ها يضرب عمرو زيدا يضرب زيد يضرب زيد يضرب يضرب فعلاش مضارع مبني نقوله للمفعول ما نقولش للمجهول مبني للمفعول لأن الفعل تتبنى للفاعل الفعل يبنى للفاعل والمفعول. إذا قلت ضرب زيد عمرا هذا الفعل مبني لاش الفاعل. وإذا قلت يضرب عمرو مبني للمفعول مبني للمفعول. إذا من خلال المثال هذه نرجعوا باش نشوفوا اش قال المصنف. قال نائب الفاعل اسم مرفوع من جبنا ذاك الرفع الاسم لأنه ناب عن الفاعل مزيان. اسم مرفوع تقدمه فعل تقدمه فعل. هذا بين احنا لاش الخلاف بين الكوفيين والبصريين. هل مثلا إذا قلت قام زيد هي زيد قام اللي تكلمنا عليها. إذا لا بد يكون الفعل لاش لا بد يكون الفعل مقدم تقدمه فعل لأنه صار هو بحال الفاعل. تقدمه فعل مبني للمجهول ماشي دائما. إذن هذا أش يقدر يسلم من الغالب وإلا فقد يبنى للمجهول ولا يكون معلوم ولا إلى غير ذلك. قال ينوب عن الفاعل الأصلي بعد حذفه. إذن ضرب عمرو زيدا حيدنا الفاعل الأصلي وصار واش بلاصتو بعد حذفه ويأخذ نفس حكم هذا الأخير تيكون عنده الأحكام نفسها من مثل آش الرفع واش أخر والتذكير والتأنيث والتقدم لا يتقدم النائب الفاعل على الفعل يتقدم علاش لأنه لا يجوز كما لا يجوز تقدم الفاعل على الفعل لا يجوز تقدم نائب الفعل الفاعل على كذا لا يجوز إذن قال ويأخذ نفس حكم هذا الأخير ويكون نائب الفاعل مفعولا به كي قلنا ضرب زيد عمرا ضرب ضرب عمرو زيدا ضرب زيد ويكون مصدرا حلاش يفضل نجاحكم أفضل أنا نجاحكم يفضل يفضل فعل مضارع مبني للمفعول ونجاحكم أش نائب فاعل وراء مصدر مؤول غير هو هنا كاين تفصيلات انه يشترط ان يكون مختصا الى غير ذلك وقد يكون ظرفا او جارا ومجرورا يدرس عندنا هذيك عندنا اللي هي الظرف راهي نائب مناب الفاعل يدرس في الدار جار ومجرور جار ومجرور نائب اش نائب الفاعل هذيك نائب الفاعل لذلك قال ويكون نائب الفاعل مفعولا به او مصدرا او ظرفا او جارا ومجرورا حنا من الان هو نتكلموا شيء على المفعول به بالنسبه للمصدر كذا عطينا الامثله اذا ويكون نائب الفاعل مفعولا به مثال كتب الدرس مخلص كتب الدرس عرب كتب فعل ماضي مبني على الفتح كتب الدرس مفعول به الدرس مفعول به مزيان قول السيد العزيز الدرس فاعل عرب كتب الدرس كتب فعل ماضي ايه مبني للمجهول قول مبني للمفعول الدرس فاعل مرفوع اش بالك السي عبد الله الدرس مفعول به ما عندك الصحه نائب فاعل اصلا اذا بغينا الله يعطيك الصحه كتبت الدرس حيدنا الفاعل جبنا الدرس مكان الفاعل صارت الدرس وقلنا كتب الدرس اذا كتب فعل ماضي مبني للمفعول الدرس نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه اش مازال في اخره سرق الكتاب سرق الكتاب رشيد سرق فعل ماضي مبني على الفتح سرق الكتاب فاعل مرفوع تم الضرب اخره اش بالك السي عبد الله خير بحال اللي قلت بحال هذاك الشيء السي عبد المنى سرق فعل ماضي مبني على المفعول سرق الكتاب نائب فاعل مبني على الرفع على نائب فاعل مرفوع اصل الكلام سرق الرجل الكتابه سرق هي فعل ماضي مبني على الفتح ولا نقولوا فعل مبني لاش الفاعل دابا الفعل اما ان يبنى للفاعل او للمفعول هذا اللي تنهضروا حنا عليه اش اللي هو نقولوا مبني للمجهول باش كذا فعل ماضي مبني للمجهول نمشيو مع كذا مبني للمجهول والكتاب نائب فاعل هذا الكتاب راه كانت اصلها اش مفعول به مزيان شرب الماء سي عبد العزيز شرب فعل ماضي مبني للمجهول الماء مبني للمفعول قال لك سير سير الماء اسم الفاعل نائب فاعل اصل الكلام اش مرفوع اصل الكلام شربت الماء فقلنا شرب الماء اسم فاعل واش ضروره هادشي اللي قال العزيز شنو هو وقت ما لقينا يعني الفاعل الماضي مبني للمفعول مباشره بين العفو وتبعنا الى الفاعل لا ماشي شرط يقدر يفصل ماشي شرط على دائما تيكون الفعل قدامه الفاعل لا كتب عليكم اذا حضر احدكم اش موتى موتو ما جاش سمعتو اذا صيم رمضان صيم رمضان اذا اش لي نايب هنا مناب الفاعل صيم راه هي فعل ماضي مبني للمفعول اش لي نايب هنا هو الظرف رمضان لانه مختص علاش هذا ماشي زمان زمان ها ماشي هو زمان مختص عقد المؤتمر اسم مصطفى عقد المؤتمر اسم عقد فعل ماضي مفعول والمؤتمر نائب فاعل زيد مفعول مرفوع فعل ضمه طيب اخره هاكوك عليك مخلص معاكوك شكون المؤتمر بيكون في ظرف مكان لا اسم المؤتمر على ماشي المؤتمر لا يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم يعرف فعل ماضي هاكوك فعل مضارع ايه مرفوع ايه فعل مضارع مبني للمفعول مرفوع على ما ترفع الضم الظاهر على اخره زين هذاك نائب اسم مجرمون نائب فاعل مرفوع مرفوع على ما ترفعيه واو لانه جمع مذكر السنة ايوا شويه طبعا بسيمهم جر مجرم متعلقه بهم وهو مضاف ومضاف اليه نمشيو حنا الى داكشي اللي تعنينا اذا نائب الفاعل نعاود نائب الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول ينوب عن الفاعل الأصلي بعد حذفه ويأخذ نفس حكم هذا الأخير ويكون نائب الفاعل مفعولا به أو مصدرا أو ظرفا أو جارا ومجرورا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.